أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن العوامل الموضوعية المؤثرة في باب التواتر، والتي قد توجب بطء حصول اليقين في باب التواتر، وقد توجب سرعة حصول اليقين، باعتبار أن حصول اليقين في باب التواتر ربطناه بحساب الاحتمالات وتراكم القرائن والشواهد والقيم الاحتمالية في مصب واحد وفي محور واحد وتجمعها، وبالتالي تصاعد قيمة احتمال صدق المخبرين وتضاؤل وضعف قيمة احتمال كذبهم إلى حد بحيث يزول احتمال الكذب عن النفس وعن الذهن ويحصل اليقين بالصدق. فقلنا أن حصول هذا اليقين يتأثر بعوامل من نوعين: عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. السلام عليكم ورحمة الله. وكنا نتحدث في النوع الأول العوامل الموضوعية، وذكرنا عاملا ثم انتقلنا إلى العامل الثاني أيضا ذكرناه، وكان حاصل هذا العامل الثاني عبارة عن نوعية القضية المخبر بها، القضية المتواترة التي يخبر بها هؤلاء المخبرون الكثيرون. نوعية القضية قد تكون قضية مألوفة وطبيعية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر معلوماتنا، وقد تكون قضية غريبة غير طبيعية غير مألوفة غير منسجمة مع سائر ما نعلمه في الحياة، هذا يختلف. فكلما تكون القضية أكثر طبيعية وأكثر انسجاما مع سائر المعلومات، فسوف يكون حصول اليقين أسرع، ونكون نحن بحاجة إلى عدد من المخبرين أقل مما إذا كانت القضية المخبر بها قضية غير طبيعية قضية غير مألوفة. مثلنا، قد يقول مخبرون يخبرون بوجود دجاجة بيضاء، وجود دجاجة بيضاء هذه قضية مألوفة طبيعية متوقعة ليست غريبة. حصول اليقين من الإخبار بوجود دجاجة بيضاء، هذا قد لا نحتاج فيه إلا إلى مثلا 10 مخبرين مثلا يحصل لنا اليقين. أما إذا كانت القضية المخبر بها بعيدة في نفسها، بعيدة غريبة غير مألوفة، كما إذا أخبر المخبرون بوجود دجاجة ذات 4 قوائم، وجود دجاجة ذات 4 قوائم هي في نفسها غريبة وغير مألوفة، هنا سوف يكون حصول اليقين أبطأ، وسوف نحتاج إلى عدد أكثر من المخبرين. 10 ما يكفينا، لأن كل شهادة من هذه الشهادات هي في نفسها قيمة احتمالها، احتمال صدقها ضعيف. فلكي تتجمع هذه القيم ونصل إلى اليقين نحتاج إلى عدد أكثر وأكبر من المخبرين، فإخبار 10 ميت قد إلى 20 أكثر حتى يحصل لنا اليقين. فالحاصل أن بعد القضية في نفسها هذا من العوامل التي تؤثر وتوجب بطء حصول اليقين. وقلنا إن البعد، بعد القضية المخبر بها على قسمين، قد يكون بعد القضية من باب أننا بعد استقرائنا لعلل وعوامل وأسباب الأسباب الطبيعية لمثل هذه القضية استبعدنا هذه القضية في نفسها، كما في مثال الإخبار بدجاجة ذات 4 قوائم. وجود مثل هذه الدجاجة في الطبيعة هو وجود نادر غريب غير مألوف. قد يكون استبعادنا للقضية المخبر بها استبعادا ناشئا من هذا المنشأ، وقد يكون لا، من النوع الثاني، استبعادنا للقضية المخبر بها ليس ناشئا من أن القضية في نفسها هي في الطبيعة بعيدة ونادرة، وإنما استبعادنا لهذه القضية من باب كثرة البدائل المحتملة، كما مثلنا ذات اليوم، لو طرق طارق باب البيت ونحن لا ندري من طارق، خب هنا البدائل المحتملة كثيرة، لعل طارق زيد، ولعل طارق عمرو، ولعل طارق بكر، ولعل طارق شخص رابع خامس، مئات المحتملات موجودة، كل واحد من هؤلاء يحتمل أن يكون هو الطارق. فلو أخبرنا مخبرون بأن الطارق زيد، هنا المخبر به، القضية المخبر بها عبارة عن كون الطارق زيدا، كون الطارق زيدا بعيد، لكن بعده لأجل ماذا؟ لا لأن نفس القضية بعيدة، نفس أن يكون الطارق زيدا ليس بعيد، مو مثل الدجاجة ذات 4 قوائم، لا ليس بعيدا أن يكون الطارق زيدا، مع ذلك بعد كون الطارق زيدا من باب أن البدائل المحتملة كثيرة جدا، فمئة احتمال يوجد في أن الطارق من هو، فكون الطارق زيدا هذا احتمال واحد من مئة. البعد هنا ناشئ من كثرة البدائل، لا لأن القضية في نفسها بعيدة وغريبة وغير مألوفة. فإذا كان البعد على نحوين، هذا الذي قلناه من أن بعد القضية المتواترة يؤثر في قيمة الاحتمال ويؤثر في حصول اليقين ويوجب بطء حصول اليقين، هذا إنما يأتي في النحو الأول من البعد. يعني البعد الناشئ من دراسة واستقراء علل وعوامل وأسباب هذه القضية في الطبيعة كمثال الدجاجة، هناك بعد تلك القضية في نفسها هذا يوجب أن تكون حركة حصول اليقين بطيئة جدا في باب التواتر. لماذا؟ لأن حصول اليقين كما قلنا قائم على أساس تجمع الاحتمالات، على أساس حساب الاحتمال. خب إذا كانت القضية في نفسها بعيدة فهذا البعد سوف يوجب تضرر كل شهادة شهادة من هذه الشهادات، كل خبر خبر من هذه الإخبارات سوف يتضرر، يعني كاشفية هذا الخبر تنزل، كاشفيته عن الواقع تنزل بسبب أن المخبر به أمر غريب أمر غير مألوف، تتضرر كاشفية الشهادة والخبر عن الواقع تتضرر بسبب هذا البعد، فلذا يكون حصول اليقين بطيئاً. وهذا لا يأتي في النحو الثاني من البعد، يعني البعد من القسم الثاني، البعد الناشئ من كثرة البدائل المحتملة. ذاك البعد لا يضر بكاشفية الشهادة. لو أخبرنا في مثال طارق، طارق الباب، لو أخبرنا مخبرون بأن طارق زيدان، ليس كل خبر من هذه الأخبار، كل شهادة من هذه الشهادات تتضرر كاشفيتها عن الواقع بسبب هذا البعد، بسبب استبعاد أن يكون الطارق زيدان. هذا الاستبعاد لا يضرر، لا لا لا يوجب حصول ضرر وسوء بكاشفية هذا الخبر عن الواقع، بدليل أنه قد يحصل لنا اليقين بأن الطارق زيدان من خلال إخبار شخص واحد ثقة. صح قبل الإخبار نحن توجد لدينا بدائل كثيرة في أن الطارق من هو، لكن إلى واحد ثقة خوشارني نصلي وراه إذا أخبرنا بأنه طارق زيد، قد يحصل من خبر واحد قد يحصل اليقين. وهذا معناه أن هذا الاستبعاد، هذا النوع من الاستبعاد لا يوجب تضرر الشهادة وكاشفيتها عن الواقع. لو كان يوجب تضرر كاشفية هذه الشهادة عن الواقع لما أمكن أن يحصل اليقين من إخبار شخص واحد بأن الطارق زيدان. فهناك فرق، هم هذا الفرق وجداني بين هذين النوعين من الاستبعاد. ذاك الاستبعاد يؤثر ويضرر كاشفية الخبر عن الواقع، لكن هذا الاستبعاد لا يضرر. فهم يوجد فرق وجداني بينهما، وهم يوجد فرق منطقي بينهما، وهذا الفرق له نكتة ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، بين نكتة الفرق بين هذين القسمين من الاستبعاد في القضية في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وذكر برهانا على ذلك. لا نطيل المقام بذكره، نحن يكفينا هذا الإحساس الوجداني بالفرق بين هذين النوعين. على كل حال لنعود إلى أصل الكلام، فهذا هو العامل الثاني من العوامل الموضوعية المؤثرة في باب التواتر. العامل الثالث من هذه العوامل نوعية المخبرين، هم نوعية الشهود المخبرين من حيث تباين ظروفهم وتباعد مسالكهم وعدم تباين ذلك. بقدر ما يشتد التباعد والتباين بين المخبرين والشهود في أوضاعهم الحياتية والثقافية والاجتماعية، بقدر ما يكونون بعيدين بعضهم عن البعض الآخر من حيث الثقافة، من حيث ظروف المعيشة، من حيث الأمور الأخرى، كلما يكونون بعيدين بعضهم عن البعض الآخر، إذن يصبح احتمال أن يكونوا قد اشتركوا جميعا في مصلحة واحدة دعتهم جميعا إلى أن يكذبوا ويخفوا الواقع، يكون هذا الاحتمال ضعيف. الناس متباينين متباعدين، لا تربطهم رابطة ثقافية واحدة، لا تربطهم رابطة اجتماعية أو سياسية واحدة، ظروفهم مختلفة، هذا جاي منا ذاك جاي منا، كلهم أخبروا بهذا الخبر. هنا ما مدى قيمة احتمال أن يكونوا كلهم قد اجتمعت مصلحتهم الشخصية على أن يكذبوا ويخفوا الواقع؟ هذا الاحتمال ضعيف. فكلما يشتد التباعد والتباين بين المخبرين من حيث المسلك والثقافة والوضع المعيشي وسائر الظروف سوف يكون احتمال الكل أضعف، وبالتالي يكون حصول اليقين أسرع، ونحتاج إلى عدد قليل من المخبرين لكي يحصل لنا اليقين، والعكس بالعكس، العكس هم صحيح، كلما يشتد التقارب والاتفاق بين هؤلاء المخبرين بحسب ظروفهم وأساليب حياتهم يكون حصول اليقين من إخباراتهم أبطأ، لأن احتمال وجود مصلحة شخصية واحدة لهم جميعا إلى أن يكذبوا، هذا الاحتمال هنا أقوى منه في الفرض السابق، لأنهم جماعة واحدة تربطهم رابطة معينة واحدة، حزب واحد أو جهة واحدة أو تكتل واحد أو بيئة واحدة أو ثقافة واحدة أو ظروف معيشية واحدة، في الأخر لهم جهة اتفاق، كلما تكون جهات اتفاقهم أكثر يكون حصول اليقين من إخباراتهم أبطأ، ونحتاج إلى عدد أكثر من المخبرين لكي يحصل لنا اليقين، وهذا مطلب أدركه حتى القدماء بفطرتهم، فلذا اشترط بعضهم في باب التواتر اشترط أن يكون الشهود والمخبرون من بلدان عديدة، هذا ذكروه في باب التواتر القدماء، قالوا يشترط في باب التواتر أن يكون المخبرون والشهود من بلدان عديدة، أو بعضهم اشترط أن يكون الشهود والمخبرون من ملل وأديان عديدة ومختلفة، وأمثال ذلك من الاشتراطات، هذه الاشتراطات كلها تشير إلى جوهر النقطة الذي ذكرناها، وهو أن روح التواتر حساب الاحتمالات كما قلنا وتجمع القرائن والقيم. خب هذا العامل الذي ذكرناه، هذا العامل الثالث مؤثر في حساب الاحتمالات وفي سرعتها سلبا وإيجابا، فكلما يكون عدد المخبرين أكثر خب يكون احتمال وجود غرض ومصلحة شخصية لهم إلى الكل أضعف، هذا الاحتمال أبعد. خب من الواضح أن هؤلاء المخبرين كلما يكونون متباينين ومتباعدين من بلدان عديدة من أديان مختلفة من ملل مختلفة ومتعددة، كلما يكونون هكذا ظروفهم ومصالحهم تختلف، إذن يصبح احتمال أن يكونوا اتفقوا على هذا الكذب، هذا الاحتمال يصبح ضعيفا جدا، وتكون شهاداتهم أقوى احتمالا وأسرع لليقين. هذا هو العامل الثالث من العوامل الموضوعية. والعامل الرابع نوعية الظروف الخاصة لكل مخبر بالقدر الذي إما يبعد بحسب حساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية له دعته إلى الكيل يبعد هذا الاحتمال، وإما يقرب. مثلا قد نطلع على أن هذا المخبر صديق للمخبر عنه، خب هنا وهو يخبر عن شيء في ذاك الشخص المخبر عنه، نحن نعلم أن هذا صديق له، خب هنا احتمال أن تكون له مصلحة شخصية في أن يكذب على صديقه ويخفي الواقع، ها هذا الاحتمال يكون هنا ضعيفا، وهذا صديقه عادة ليست للصديق مصلحة شخصية تدعوه إلى أن يكذب على صديقه، أو على الأقل احتماله ضعيف في نفسه، وقد لا يكون نطلع على أن المخبر عدو للمخبر عنه، هناك بالعكس يصير احتمال أن تكون هناك مصلحة شخصية دعته إلى الكذب، هذا الاحتمال أقوى منه في الفرض السابق. وقد لا يكون المخبر صديقا، لكن هناك عامل آخر يكون عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحسب حساب الاحتمال، لأن افتراض وجود مصلحة شخصية له تدعوه إلى الافتراء بعيد. افرضوا لو نقل غير الشيعي، نقل ما يدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وهذا احتمال أن يكون صادقا، هذا الاحتمال قوي هنا باعتبار أنه يوجد عامل مساعد لإثبات صدقه، وهو أنه من البعيد أن تكون هذا أن تكون لهذا الإنسان السني، لهذا الإنسان غير الشيعي، تكون له مصلحة شخصية تدعوه إلى أن يكذب هكذا كذبة. طيب أحسن حساب الاحتمال، فلذا يحصل اليقين هنا أسرع. كما أنه العداء أيضا قد يكون عاملا مساعدا لإثبات الصدق. افرض إذا نقل الناصبي أو نقل الأموي فضيلة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فنفس نصبه وكونه ناصبيا ونفس عدائه هذا عامل مساعد، لأنه من المستبعد جدا أن تكون له هذا الناصبي تكون له مصلحة شخصية أن يصطنع فضيلة لعلي عليه عنه ناصبي، المفروض به أن يصطنع خلافه لا أن يصطنع فضيلة لأمير المؤمنين. إذن فالحاصل أما الفضل ما شهدت به الأعداء، وإن كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام شهد له الأصدقاء والأعداء جميعا بالفضل. على كل حال هذا هو العامل الرابع من العوامل الموضوعية المؤثرة في باب التواتر. والعامل الخامس كيفية تلقي القضية المتواترة من قبل كل واحد من المخبرين، يعني درجة وضوح ما أدركوه، هذه الدرجة تختلف بين إخبار وإخبار، بين شهادة وشهادة. مثلا إذا كانت الشهادة من قبل هؤلاء الشهود شهادة بقضية حسية مباشرة، أفرضوا شهدوا بنزول المطر مثلا، هذا يختلف كثيرا أما إذا لا كانت الشهادة شهادة بقضية حسية وليست حسية، قضية لها مظاهر حسية لكن هي ليست حسية، أفرضوا شهدوا بعدالة زيد، عدالة زيد قد يكون المخبرون شهدوا بها وقد يكون نزول المطر قد شهدوا، نزول المطر أمر حسي مباشر، عدالة زيد أمر معنوي أمر حسي، وعدالة زيد لا تحس، نعم مظاهرها محسوسة لكنه هي القضية ليست حسية. هم نسبة الخطأ في المجال الأول أقل من نسبة الخطأ في المجال الثاني، الخطأ في القضايا الحسية أقل، الخطأ والاشتباه، وإن كان هم يحصل خطأ، ما نقول محال، ما نقول ما يقع الخطأ في الحس، لكن الخطأ في الحواس الظاهرة السمع والبصر الخطأ فيها أقل بكثير، أقل من الخطأ في الإدراكات والاستنتاجات والحدسيات. ولذا حصول اليقين في المجال الأول في مجال الإخبار بقضية حسية، حصول اليقين هناك أسرع ونحتاج إلى عدد أقل من المخبرين، وهذا بخلاف المجال الثاني في المجال الحدسي. هذا هو العامل الخامس من العوامل الموضوعية المؤثرة في مطام التواتر وحصول اليقين. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من العوامل الموضوعية، من القسم الأول من العوامل المؤثرة في باب اليقين، وهي عبارة عن العوامل الموضوعية كما قلت. بعد ذلك تنتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني من العوامل المؤثرة في باب التواتر كما ذكرنا عنوانه العوامل الذاتية، ليست عوامل موضوعية، ليس لها واقع موضوعي، هي عوامل ذاتية نفسية، لكن بالأخرة تؤثر في حصول اليقين سرعة وبطئا. وهذه العوامل أيضا كالقسم الأول لا يمكن إحصاؤها تماما، لكن يمكن أن نذكر منها في المقام ثلاثة. وقبل أن أذكر هذه العوامل الذاتية الثلاثة أنبه على مطلب، وهو أن هذه العوامل الذاتية تختلف عن العوامل الموضوعية في نقطة، وهي أنه هذه العوامل الذاتية لا دخل لها في حساب الاحتمالات، خلافا للنوع الأول. في النوع الأول العوامل الموضوعية كانت تدخل في صميم حساب الاحتمالات، يعني تنزل أو تصعد قيمة احتمال صدق أو كذب القضية المتواترة كما لاحظنا في كل واحد منها. لكن هذه العوامل الذاتية لا تأثير لها في حساب الاحتمالات، وإنما تؤثر في نفس هذا الإنسان السامع للقضية المتواترة، الإنسان الذي يسمع المخبرين يخبرون بشيء واحد، هذا الإنسان السامع بحسب مزاجه قد يكون من نوع المزاج الذي يحصل له بسرعة اليقين وبعدد أقل، وقد يكون هذا الإنسان السامع له مزاج، هذا المزاج من نوع لا يحصل له بسرعة اليقين. عوامل الذاتية من هالقبيل، يعني تؤثر في نفس الإنسان بحسب مزاجه، يعني ترتبط بالسامع، ترتبط بمن يراد ثبوت القضية المتواترة له. التواتر هو حصول اليقين معلول لنوعين من العوامل، النوع الأول عوامل موضوعية، هاي نوعية، والنوع الثاني عوامل تدون تسموه شخصية أو حسب تعبيرنا حصول اليقين، يعني لا تأثير لها العوامل الذاتية، لا تأثير منه ما لها علاقة. إيه العوامل الذاتية لا تأثير في حصول اليقين أو عدم حصوله للإنسان السامع، إيه، لكن هذا الإنسان السامع بهذه الذاتية التي يمتلكها، بهذه النفسية، هذا مثلا قد يحصل أو لا يحصل له اليقين، لكن غيره اللي ليست له هذه الذاتية والنفسية قد لا يكون هكذا. نعيد السؤال، هو بالتالي شنو يعني تبقى نوعية شخصية في التواتر؟ هم نوعية هم شخصية، يعني من من من من جهة بعض العوامل نوعية ومن جهة بعض العوامل شخصية. يعني خلينا نشرح العوامل الذاتية وحينئذ يتضح. من حيث العوامل الموضوعية فتجدون تعبرون عنها بأنها نوعية، عبروا، لكن عوامل موضوعية، يعني هناك عوامل واقعية تؤثر في صعود ونزول قيمة الاحتمال. متى تثق بنفسيتي أنا؟ أنا السامع، سواء كانت لي هذه النفسية أو تلك، سواء أنا كنت من النوع الذي يحصل لي اليقين بسرعة أو كنت من النوع الذي يحصل لي اليقين ببطء. أكو ناس مبتلون ببطء اليقين، هو ذهنهم هذا، يعني تصميم ذهنهم بطيء حصول اليقين لهم، بسرعة ما يحصل لجزم ويقين بالأمور. وأكو ناس مبتلون بسرعة يقين، بالعكس سهل يحصل له اليقين. وأكو ناس لا، اعتيادين بين بين معتدلين، لا هو سريع اليقين لا هو بطيء اليقين. العوامل الموضوعية عوامل لم تكن لها علاقة، لم تكن ترتبط بأنه أنا من يا نوع، أنا السامع من يا نوع، وإنما هي عوامل موضوعية واقعية هي تنزل أو تصعد درجة احتمال الصدق أو كذب القضية المخبر بها كما درسنا، عوامل موضوعية واقعية. لكن هذه العوامل الذاتية لا ترتبط. مثلا العامل الأول من العوامل الذاتية عبارة عن قدرة الذهن على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة والضعيفة، وعدم قدرة الذهن على الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة والضئيلة. فإن طبائع الناس تختلف. طبعا هناك حد أعلى من الضآلة، ضآلة الاحتمال، بحيث لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بمثل هذا الاحتمال الذي يبلغ إلى هذا الحد. مثلا احتمال واحد من ألف أو من مليون، احتمال واحد من مليون، هذا الاحتمال الذهن البشري بعد تركت، يعني يروح، يعني يفلت من الذهن هذا الاحتمال، ما يقدر الذهن يحتفظ به يتمسك به يراه. الحاسوب الإلكتروني قد يحتفظ بهذا الاحتمال مهما كان ضئيلا يراويه، لكن الذهن البشري لا، ليست له هذه القدرة على التمسك والاحتفاظ بهذا الاحتمال لضآلته. هذا حد من الضعف والضآلة الذي لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ به. إذا بلغ احتماله خلاف القضية المتواترة إلى هذا الحد من الضآلة، حينئذ سوف يزول هذا الاحتمال من الذهن واقعا، ويحصل للإنسان اليقين بالقضية المتواترة. أما الاحتمال الذي لا يبلغ هذا الحد من الضعف والضآلة، لا أكبر منه، أكثر من واحد من ألف مثلا، أكثر، قب هنا الأذهان تختلف في كونها قادرة على الاحتفاظ به وكونها غير قادرة على الاحتفاظ به. بعد أن ننزل عن ذاك الحد الأعلى الذي قلنا كل البشر ذاك يعوفه، لكن إذا نزلنا إلى احتمال أقوى منه أكبر منه، الأذهان تختلف. قد يكون الذهن ذهنا متعارفا اعتياديا، يعني ذهن يحتفظ بالاحتمالات التي يحتفظ بها الناس عادة في أذهانهم، مثل احتمال أفرض 20%، هذا الاحتمال عادة الناس ما يعرفوه، يرتبون أثر عليه، ما يزول هذا الاحتمال في ذهنهم 20%. يحتفظ الناس بهذا الاحتمال عمليا، فهذا الإنسان ذهنه ذهن كذهن سائر الناس، يحتفظ باحتمال 20%، وعليه فلا يحصل له اليقين بقضية إذا كان يحتمل خلافها بدرجة 20%، ما يحصل له يقين، لأنه هذا الاحتمال ذهنه محتفظ به. ما دام يحتمل 20% خلاف القضية، إذا ما يحصل له يقين، اليقين 100%، ما عنده 100% في الذهن، عنده 80%، وعنده 20% خلاف احتمال الخلاف، باعتبار أن ذهنه ذهن متعارف احتيادي يحتفظ بما يحتفظ به تحتفظ به أذهان الناس، فلذا لا يحصل له اليقين إذا كان احتمال الخلاف 20%. ولا يحتفظ بالاحتمالات التي لا يحتفظ بها الناس عادة في حياتهم، في الاحتمال كما قلنا 1 بالألف مثلا، 1 بالمئة، لا يحتفظ بهذا الاحتمال. الناس عادة لا يحتفظون بهذا الاحتمال، هو أيضا لا يحتفظ بهذا. هذا الإنسان الذي ذهنه ذهن معتدل، ذهنه ذهن متعارف، ذهنه ذهن اعتيادي، هذا الإنسان إنسان متعارف في تصديقاته، إنسان متعارف في قطوعه، في حصول اليقين له بالأشياء. لا هو مبتلى بمرض بطء اليقين، ولا هو مبتلى بمرض سرعة اليقين، وإنما هو إنسان معتدل في تصديقه وفي حصول اليقين له. قد يكون الإنسان من هذا القبيل، وقد يكون الإنسان ذهنه لا، ليس ذهنا متعارفا اعتياديا بهذا المعنى، وإنما ذهن شاذ، ذهن منحرف عن هذا الحد الاعتيادي، مبتلى بما يخرجه عن هذه الحالة المتعارفة. طب ماذا يخرجه عن هذه الحالة المتعارفة؟ ما يخرجه عن هذه الحالة المتعارفة نوعان. النوع الأول أن يكون عبارة عن سرعة اليقين، ونقصد بسرعة اليقين أن يكون الذهن، ذهن هذا الإنسان بنحو بحيث لا يحتفظ بالاحتمالات التي يحتفظ بها الآخرون، هو لا يحتفظ، هو يعوف. إذا كان الآخرون يحتفظون باحتمال 20% ولا يحصل لهم اليقين بقضية ما داموا يحتملون 20% خلافها، إذا كان الآخرون كذا، هو لا، هو 20% يعوفها، رأسا من 80% يحصل له اليقين، سرعة اليقين. يعني المبررات الموضوعية التي أتيحت له، هذه المبررات لا تبرر له أن يحصل له القطع 100% بالقضية، وإنما تعطي له الحق في أن يحصل له ظن 80% بالقضية. ما كان له حق أن يصل تصديقه إلى حد اليقين والمئة بالمئة، باعتبار أن الآخرين المتعارفين هكذا في مثل هذا المورد الآخرون لا يحصل لهم اليقين. سابقا مثلنا لهذا الإنسان بفرضه شخص ثقة أخبرنا بخبر، شخص واحد ثقة أخبرنا بخبر، هذا الإنسان الثقة نسبة الصدق في إخباراته 80%. قل احنا اللي سمعنا هذا الكلام منا وهذا الخبر، ايش قد يحق لنا ان نصدق بكلامه؟ يحق لنا ان نصدق بكلامه 100%؟ لا، باعتبار انه هو نسبة الصدق في اخباراته 80% مو 100%، فاحنا هم يجب ان تتناسب درجة تصديقنا لخبره تتناسب مع درجة ونسبة صدقه في اخباراته. اذا هو في كل 10 أخبار في 8 منها يصدق، إذن احنا ايضا يجب ان نظن بصدقه بدرجة 80% مو 100%، يعني يجب ان نحتفظ ب 20% خلاف احتمال الخلاف، يجب ان نحتفظ بهذا الاحتمال الخلاف. لكن هذا الانسان المبتلى بسرعة اليقين لا يحتفظ بهذا الاحتمال، احتمال 20% الخلاف لا يحتفظ به، فيزول هذا الاحتمال من ذهنه، مع أن الآخرين في مثل هذا المورد لا يزول من ذهنهم عادة هذا الاحتمال المخالف. هذا معنى سرعة اليقين، هذا معنى أن هذا الإنسان مبتلى بسرعة. وأخرى يكون لا بطء اليقين بالعكس، يعني هذا الإنسان يظل يكلب ويحتفظ بالاحتمالات الضعيفة والضئيلة التي الآخرون في مثل هذا الظرف وفي مثل هذا المورد تلك الاحتمالات تزول من ذهنهم ولا يحتفظون بها. هو إذا مش احتمال واحد بالألف هذا الاحتمال عادة الناس يعرفوه، لكن هو احتمال واحد بالمئة أن خلاف هذه القضية المخبر بها هو ينقنق. هذا النقناقي في حصول اليقين، إيه هذا في الدرجة المقابلة يعني في الزاوية المقابلة لذاك. ونحن سابقا بحثنا هذه الحالات وأحكامها مفصلا في مباحث القطع عندما كنا نتحدث عن قطع القطاع، هاي الحالات شرحناها الوسواسي وسريع اليقين وبطء اليقين، وقلنا أن هذه أمراض كلها الوسوسة وسرعة اليقين وبطء اليقين، وشرحنا أحكامها مفصلا في بحث القطع، لا نريد أن ندخل الآن في ذاك البحث، إنما مقصودنا هو بيان هذا أنه من جملة العوامل الموضوع العوامل الذاتية المؤثرة في باب التواتر هذا الذي قلنا حالة الذهن ودرجة قدرته على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة وعدم قدرته على الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.